بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على شركة العنان، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على شركة المضاربة. يقول الشيخ مرعي: فصل الثاني المضاربة، يعني النوع الثاني، وقد ذلك من أنواع عقود من شركة العقود. يعني قلنا إيه في نوع من الإيه من الشركات، شركة العقود لها خمس أنواع، وقد ذلك خد منها النوع الأول تكلمنا عنه المرة الماضية لشركة العنان. النوع الثاني لها شركة الإيه المضاربة. يقول ابن قدامة: تسمى قراضا، يعني تسمى مضاربة وإيه قراض، ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. أهل العراق يسموها إيه مضاربة، أخذ لك مأخوذة من الضرب في الأرض، يعني اللي هو السفر للتجارة يعني. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ممكن تكون مضاربة من ضرب كل واحد منهما مع الآخر بسهم في الربح، لأنه يقسم الربح إيه بينهم، فإذا ضرب بسهم في الربح ضرب بسهم في الربح فيسموها إيه مضاربة. لذلك أهل الحجاز بيسموها القراض، القراض واخد لك، القراض مشتق من القطع، يقول لك ايه قرض الفأر الثوب يعني قطع، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل، واقتطع له قطعة من الربح، وقد ذلك يعني اعطاله مال واعطاله جزء من الايه من الربح. وقد ذلك قيل ان هو مشتق من المساواة او الموازنة، يقول تقارض الشاعران، واخد بالك يعني وازن كل منهما الايه الاخر بشعره. الموازنه هنا من العامل العمل ومن الاخر الايه المال، هذا وازن هذا بالمال وهذا وازن الاخر بالايه بالعمل. اجمع اهل العلم على جواز المضاربه في الجمله، ده ذكر ابن المنذر وايه وغيره، ورويت عن جماعه من الصحابه ولا يعلم لهم مخالف، روى عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم يعمل به في العراق. روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله اللي هم أولاد سيدنا عمر بن الخطاب راحوا في جيش في العراق، راحوا إيه تسلف مال من أبي موسى الأشعري، وراح بدأوا ايه يتجروا بيه، ابتعوا بيه متاع واخدلك، ورجعوا بالمدينة باعوه وراحوا ربحوا فيه. سيدنا عمر واخدلك اخذ رأس المال والربح كله، فهم قالوا يعني لو احنا لو ده تلف كنا هنضمنه، واخدلك فليه ما يكونش لنا ربحه. راح رجل قال يا امير المؤمنين جعله ايه قراضا، قال قد جعلته، اخذ منهم نصف الايه الربح، لذلك كان يرى جواز الايه المضاربة. واخد لك وعثمان ايضا قارض، وروى عن ابن مسعود وحكي ابن حزام برضو المقارضة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فكان ايه اجماع منهم على جواز الايه المضاربة. طبعا الحاجة تدعو الى المضاربة، ان الناس في حاجة اليها، الدراهم والدنانير لا تنمى الا بالتجارة، واخد لك مش كل واحد يحسن التجارة، مش كل صاحب مال يحسن الايه التجارة، ومش كل من يحسن التجارة له مال، واخد بالك، فاحتيج اليها من الايه الجانبين، فدفعها الله فشرعها الله عز وجل ايه لدفع ايه الحاجتين، حاجة من يحسن التجارة ليس عنده مال، وحاجة من عنده مال ولا يستطيع الايه التجارة، واخد بالك. طيب التجارة تنعقد بلفظ المضاربة، بلفظ القراض، واخد بالك، دول موضوعين ليها، او باي لفظ يؤدي الى الايه المعنى العبرة بالمعاني، واخد بالك؟ الحنابلة يتوسعون في هذا الايه الامر. اي لفظ يدل على المضاربة، زي مثلا اي لفظ يدل على التمليك في البيع يجي يتم به الايه البيع، يجي اي لفظ يدل على الايه المضاربة تتم بها الايه المضاربة. نقول الشيخ مرعي: وهي ان يدفع ماله الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفق. يعني بدأ يعرفها في الشرع، واخد بالك؟ هي ان يدفع ماله. طبعا لازم مال هنا يكون نقد مضروب زي ما قلنا في شركة العنان، وهيجي الكلام تاني ان شاء الله، وما يكونش مغشوش غشا كثير، لا مغشوش غش قليل يتجاوز عنه، واخد بالك؟ يدفع، واخد بالك؟ يقول رب المال للعامل اللي يشتغل ايه ضارب بهذا على كذا، ايه ضارب بهذا المال المعين على كذا من المال، يعني واخد بالك؟ ليك النصف ليك الثلث وهكذا. يبقى ايه يدفعه الى انسان ليتجر فيه، اللي هو في المال بتاعه، يعني يكون الربح بينهم بحسب ما يتفقان، زي يقول له ليك النصف ليك الايه ليك العشر. طيب ممكن يدفع المال لقنه لعبده، واخد بالك؟ طب ما العبد ده ماله، واللي هيكسب العبد هيكون ايه ليه، يجي ايه المشروط للعبد له لسيده، واخد بالك؟ واضح كده؟ طيب لو اتنين عملوا مضاربة مع عبد، والعبد ده لأحدهما، واخد بالك؟ وقالوا احنا هنجاب الربح بيننا احنا الثلاثة، السيدين والعبد ايه لأحدهما، يبقى لصاحب العبد ليه الايه الثلثان، وللآخر ليه الايه الثلث. طب لو العبد مشترك بينهم وأذن لي في التجارة أو أعطوا له مال للمضاربة، يجي الربح مشترك بينهم، ده للنصف وده للإيه؟ النصف. طيب لو في أجنبي، الأجنبي يعني مش عبد أحدهما، واخد بالك؟ قال له خذه فاتجر به أنت وفلان، واخد بالك؟ كل يربحه فلكما نصفه، يبقى هم دول عاملين بالإيه؟ عاملين في المال، واخد بالك؟ ولهما الإيه؟ لهما النصف. يبقى الأجنبي هنا مش قن أحدهما، يعني أي حد لو يدي مال لوالده يتجر ليه مضاربة، أو لابنه يتجر ليه مضاربة، واخد بالك؟ أو لهما يتاجر به إيه؟ مضاربة، يصح كل هذا الايه الامر، يجي هم ليهم ايه يتملكوا الربح، لكن العبد هو ايه مال سيده ياخذه، ياخذ ربح الايه السيد. وشروطها ثلاثة، يعني شروط المضاربة لكي تصح ثلاثة شروط. احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني من الذهب والايه والفضة، يكون دراهم او دنانير، واخد بالك؟ النقرة اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت هي ايه، فضة لم تضرب أو ذهب لم إيه يضرب، في هذه الحالة لا تصح السبائك دي، لازم تكون إيه مضروبة ومسكوكة، حتى لو بإيه بسكة الإيه الكفار، قلنا الكلام ده في المرة الماضية، ما تكونش مغشوشة بغش كثير، واخد بالك؟ الفلوس لا يجوز عقد المضاربة لشركة العنان بها ولو كانت رائجة، ولو كانت الدراهم والدنانير المضروبة مغشوشة غشا كثيرة وهي رائجة، لا ايه يعني لو كانت الاموال الزائفه رائجه لا يصح المضاربه ايه بها ولا شركه العنان، زي ما قلنا الكلام ده. جد اول شرط. الثاني ان يكون معينا معلوما، اللي هو ايه راس المال يكون معين، ما يقولوش ضارب بما في احد هذين الكيسين، حتى لو متساويين هو مش عارف جدهم ايه داخلهم كام، لكن يقول ضرب بأحد هذين الكيسين سواء هم عارفين اللي جوه ولا مش عارفينه، واخد بالك؟ لازم ايه يطلعوه يعدوه، واخد بالك؟ شوفوه زائف ولا مش زائف، واخد بالك؟ مغشوش مش مغشوش، لازم يشوفوا هذا ايه، لازم يعلم هذه الامور، واخد بالك؟ لازم يكون ايه معين، المال يكون معين، واخد بالك؟ لازم يكون المال معلوم قدره، مثلا يقول له ضرب بهذه السرة من الدنانير ومش عارف ايه او من الدراهم مثلا مش عارف كام قدرها، واخد بالك؟ هو اصلا لما يجي التقسيم بقى لازم يعرفوا الايه الربح ويرجع عليه براس المال هو ليه الربح، واخد بالك؟ يجي في الحاله ديت لو هو مجهول مش معين لا يستطيع ان هم ايه يميزوه، واخد بالك؟ فلا إيه لذلك منع للجهاله والغرر والمخاصمه، هذا الحال لابد من ان يكون راس المال معين ومعلوم. ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبض، بيجي لا يعتبر لصحه المضاربه قبضه بالمجلس، يعني ايه العامل لا يشترط ان يقبض راس المال في المجلس، ممكن يضارب ولو هو بيد الايه رب المال، واخد بالك؟ لان هو مورد العقد الايه العمل، هو ممكن يعمل به وهو بايه بيد رب المال، واخد بالك؟ ولا يعتبر القبول، واخد بالك؟ مش لازم يقول له قبلت، هو لو قال له انت ضرب هذا المال راح بدا المباشره وبدا يتاجر به، واخد بالك؟ يجدي قبول ليها زي الوكاله كده، مش لازم يقول له ايه قبلت، واخد بالك؟ يقول له خد المال ده تاجر بيه وليك الثلث، بدا يتاجر بيه خلاص، واخد بالك؟ تصح بدون لفظ الايه القبول. الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من المال، يعني من ربح الايه المال، يقولوا لك الثلث، لك الربع، لك الخمس، لك السدس، لك النصف، لك السبع، اي شيء، المهم لازم يكون ايه يحدد له ربح ايه معلوم. طيب قول رب مال لاخر تجر به وكل ربحه لابضاع، ابضاع من البضاعه، يعني ايه يعني يديله ماله وما يديلوش جعل او ما يديلوش ربح، واخد بالك؟ الربح كله لمين؟ لرب المال، واخد بالك؟ سمي ايه ابضاع لذلك. واحد يقول لي التاجر به وكل ربحه لي، يبقى هذا ايه ابضاع، واخد بالك؟ خلي بالك هي تصح في حالات ولا تصح في حالات، وما قالوش هنا مضاربه، ما جابلوش كلمة ايه مضاربة وكل ربحه لي، هنشوف بعد كده ان دي لا تصح، لكن هو بيقول له ايه التاجر به، واخد بالك؟ وكل ربحه لي، فهذا ابضاع، واخد بالك؟ لان هو لما قال ابضاع ينصرف الحكم ايه لي، يجي لا حق للعامل فيه، العامل قبل يجي لا حق له ايه فيه، دي مش مضاربة وليس له اجرة، واخد بالك؟ لان لو قلنا مضاربة وفسدت يجي له اجرة المثل، هيجي الكلام ده. لكن لو قال له وعليك ضمانه بقى ما يضمنوش، خلاص كده؟ لو قال له وعليك ضمانه يعني مش هياخد ربحه، عليك ضمانه كمان هو لا ايه؟ لا، ده الشرط ده ينافي مقتضى الايه؟ العقد، مش هيغنم يبقى لا يغرم. رب المال يقول له اخر التاجر به وكل الربح لك، لما يقول له كل الربح ليك يبقى ده ايه؟ يبقى ده اقرض المال مش مضاربه، يقول له كل الربح ليك يبقى ده كده واقرض الايه المال ليس ايه مش مضاربه، واخد بالك؟ يبقى انصرف الى الايه القرض، يبقى ايه لا حق لرب المال في الربح، واخد بالك؟ طيب وان قال التاجر به والربح بيننا، ده تصح مضاربه ويستوي في الايه الربح، لانه ضاف الربح ايه لهما، واخد بالك؟ لا يتراجع احدهم على الاخر، يبقى ده للنصف وده لايه؟ للنصف. ان قال خذه مضاربه ولك ربحه، احنا قلنا عليها ايه في القرض تصح، لكن لما جاب معاها ايه مضاربه ولك ربحه، لا الربح لازم يكون مشترك ايه بينه، يبقى لا تصح، واخد بالك؟ طالما ما صحتش يبقى له اجره الايه؟ المثل. طب لو قال له خذه مضاربه ولي ربحه، ده اللي زي ما قلنا عليه الايه؟ الابضاع، ذكر معاه الايه؟ المضاربة، يبقى لا يصح. وطالما انه وافق انه ان يعمل بلا اجر يبقى لا ايه لا اجرة له، واخد بالك؟ طيب المضاربة الصحيحة لازم يكون ايه الربح بينهما نصفين او كما يشترط، واخد بالك؟ لو اشترط اختصاص الربح باحدهما، واخد بالك؟ يبقى ده شرط ينافي مقتضى العقد فتفسد، يعني المضاربة ما ينفعش ان الربح يكون لايه لأحدهما. لكن لو ما جالش مضاربة مقدلك يجي تصح زي ما قلنا في الإبضاع وفي الإيه وفي القرض. ما ذكرش كلمة الإيه لأن كلمة مضاربة لازم تتنفذ شروط. مقدلك؟ طيب. إن قال التجر به ولي ثلث الربح يصح ولا لا يصح؟ يصح والباقي التلتين للآخر. مقدلك؟ لو قال له التجر به ولك الثلث يجي مضاربة والباقي للإيه للآخر الربح هم الاثنين اللي يستحقوه يجدل الثلث يجدل الثلثين أو العكس يصح. طيب. يجوز دفع مضاربة لاثنين فأكثر في عقد واحد. مقدرك؟ ما شرط من الربح في نظير العمل فعلى عددهم لو أطلق. مقدرك؟ لكم الثلث بينهما. مقدرك؟ لكم الثلثان جا بينهما. واخد بالك؟ لو فوضل بينهم لو قال انت انت انت رابح مثلا وانت ليك الايه الثلث وانت ليك الربع اعطالهم مال مضاربه بين اثنين وراح قال له ايه واخد بالك انت ليك الثلث وانت ليك الربع يصح. لو فاضل بينهما يجوز. واخد بالك؟ لان ممكن واحد يكون ليه جاه ليه شطاره في العمل يجي ربحه ايه يكون اكثر فيديله ايه ربح اكثر وهكذا يكون مكسبه اكثر يديله ربح ايه اكثر. طب لو قارد اثنان واحدا اثنين هيقارضوا ايه واحد على عكس ديكها بك ديكها واحد دفع الاثنين ايه يضربوا له. هنا قارد اثنان واحدا بألف لهما على ان له نصف الربح اللي هو النصف هما لهما الايه النصف يصح. طيب لو واحد منهم واخد بالك جعل لي نصف الربح من حصته والاخر الثلث واحد فاض بينهم واخد بالك صح وباقي ربح كل مال لربه ده اعطاه من حصته النصف جاليه النصف ده اعطاه من حصته الثلث جاليه الثلث وهكذا. طيب لو دفع واحد لاخر واحد دفع لاخر الفين على أن يعمل في أحدهما بالنصف وفي الآخر بالثلث يصح؟ هذا ألفين تجر بدي يديلك النصف وديلك الإيه يصح؟ أخذ لك لأنه عين كلا إيه منهما بخلاف ما يقول له اعمل في هذا بالنصف على أن تعمل في الآخر بالثلث ما عينوش يجي ديك أنه زي بيعتين في بيع المنهي عليه كده ما تصحش لكن لو عينه له يصح. إن قال رب المال للعامل للعامل بقى ايه احمل برأيك خلي بالك او بما اراك الله تعالى وهو كان المضاربة بينهم على النصف من الربح ده للنصف والعامل ليه الايه النصف راح جي العامل دفع المال لعامل اخر والعامل الاخر ده هياخد الايه الربع يعني من النصف بتاع العامل هيدي للايه للعامل الايه الثاني الايه الربع واخد بالك يصح لانه قال له اعمل بما اراك الله واخد بالك او اعمل برايك وراح هو رايه شاف رايه ان هو يديها لواحد تاني افضل منه في المضاربه وده ياخد الربع وده ياخد الربع او يقتسم معا الايه الربح يصح واخد بالك يبقى هو رايه انه يدفع الابصر منه هو قال له اعمل كده واخد بالك لكن لو قال له ايه اذنت لك في دفعه مضاربة يصح عطاله مال وقال له أذنت ليك في دفعه إيه مضاربة مش اعمل برأيك ده هو صاحب المال قال له أذنت ليك أنك تدفعه إيه مضاربة يبقى هذا العامل المقول له هذا الكلام اللي رب المال قال له أذنت لك في أن إيه تدفعه مضاربة ده العامل بيجي وكيل لرب المال في دفعه لآخر واخد بالك هو ما اشترطش في العقد ده لنفسه شيء يصح العقد واخد بالك لو لم يشترط لو ما قالش لا انا بقى ايه ليا كذا طب هو انت مالكش عمل غير لما قال له اعمل برايك هو رايه اعمل وعطل واخد بالك خلي بالك الثانيه ديت لما يقول لازم انت ليك تدفع لحد مضاربه وراح هو عطاه لو هو لم يشترط لنفسه ربح تصح تصح العقد. لو شرط لنفسه ربح لا تصح، لأن هو لا جهة مال ولا عمل. الربح يستحقه لا بالمال لا بالعمل، ولا ذا لا مال ولا إيه ولا عمل. لكن لو قال له اعمل برأيك أو بما أراك الله تصح. المذهب على كده واضح الفرق بين المسألتين دي. لو ما شرطش لا يجوز لأنه أخذ ربح. هو لو شرط ما يصحش، لو شرط ان هو ياخد لا تصح. في الحاله المساله الثانيه ديت لو لم يشترط تصح، يجي كانه وكيل بس مجرد انه قال للثاني دوت ان فلان ده هيعمل معاك مضاربه، كان وسيط وخلصنا كده الموضوع بتاعه وخلاص يا فندم. لو شرط المضاربه يا شيخ هيضرب معاهم، هيبتال جسم ثاني، هيبقى فرد ذات. يعني هو اللي بيقول له اذنت لك في دفعها مضاربه، هيخش هو بسهم ثالث. ما خلاص هو أزينت لك بدفع، راح هو دفعها الواحد مضارب، يجي رب المال كده هو بيجي وسيط وكيل وخرج من الموضوع. ولا يملك من قيل له اعمل برأيك أو بما أراك الله. مش بقى إيه اعمل برأيك أو بما أراك الله، راح دفعها الواحد تاني مقارضة وبينهم النصف، يقول له خلاص بقى بما أرانا الله أنا هتبرع لك بالمال، أو هديك قرض، أو هكاتب لك عبد من ايه من عبيدك، او هعتق عبد واخد بالك، او هزوج عبد، كل ده واخد بالك لازم يكون لي اذن صريح في ان يفعل هذا الايه الامر، واخد بالك، لان هذا ليس مما يبتغى به التجاره. تقول لك تجر لي بما اراك الله تروح تضيع لي المال، واخد بالك، ده ايه ليس مما يبتغى به التجاره، فلا يصح الا باذن صريح في جواز مثل هذه الامور. احنا عرفنا ثلاث شروط اللي هو ذكرهم، بيقول لك فان فقد شرط فهي فاسدة. لو فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة تبقى المضاربة ايه فاسدة، واخد بالك. المضاربة واخد بالك امانة بدفع المال، ووكالة بالاذن في الايه في التصرف، واخد بالك. طيب فإن ربح المال بالعمل بقت شركة، واخد بالك ليه؟ لأنهم بقوا شريكين في ربح المال، واضح كده. إن فسدت المضاربة تجي كأنها إجارة فاسدة. تاني، المضاربة تكون أمانة بأن هو يدفع له المال، خلاص كده، يعني هو مؤتمن على المال هيضمنه ان فرط، مش كده. طيب وهو جعله وكيل في التصرف عنه في هذا المال، واخد بالك، بالاذن ليه ان هو ايه يتصرف. المال اشتغلت مضاربه صحيحه وتحققت شروط، واخد بالك، يبقى ايه ربح المال، ربح المال يجي بالعمل، يجي دي شركه ايه شركه مضاربه، والربح ايه بينهم شركاء في الربح كما يتفق، واضح كده. طب لو فسدت المضاربه يجي هو بيجي عنده كانه اجير، عشان كده بقول لي اجره مين المثل، بيجي اجير، واخد بالك، اجاره فاسده. مش هنقول له بقى انت ابن ده وده فاسد، يجي ليه نشوف اجره الايه المثل، نقطع الايه المنازعه، واخد بالك. يجي دي لو فسدت يجي هو كانه اجير في اجاره ايه فاسده. نعمل ايه في اجاره فاسده؟ يكون للعامل اجره ايه مثله، واخد بالك، حتى لو المال خسر، حتى لو سموها مضاربه هي مش مضاربه، يجي ليه اجره الايه المثل، لان هو ان ياخد الاجره دي من توابع الايه المضاربه. هو فاته المسمى، كان جاي له ليك النص ليك الثلث، فاته دوت لفساد الايه المضاربه، واخد بالك. طب رد له عمله، عشان نقدر نرد لعمله، واخد بالك، هو لم يعمل الا لاخذ العوض، واخد بالك، يجي تجب عليه الايه، تجب قيمه العمل اجره الايه المثل، واخد بالك. لكن لو العامل بقى تعدى في المال، فعل ما ليس له فعله، يبقى ده كانه غاصب، يبقى يضمن بتعدي ويرد المال وايه وربحه، واخد بالك، وملوش اجره، واضح كده، وليس له ايه اجره. يقول في الرعايه الكبرى وان تعدى المضارب الشرط او فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لربه. في رواية ثانية اللي ليه أجرة المثل، يريد ان الامام احمد ليه اجره الايه هني. وما حصل من خساره او ربح فللمالك اللي يكون ما حصل من خساره على مين؟ على المالك. اللي حصل من ربح للمالك ليه؟ لان ده نماء ايه؟ نماء ماله، لكن العامل في الاجاره الفاسده ليه اجره الايه؟ طيب المضاربه تصح مؤقته، يقول له ضارب بهذا المال سنه بس، واخد بالك وضع كده، ده تصرف يتقيد بنوع من المال فجاز تقييده بالزمان زي الوكاله، وكلتك مثلا شهر يصح مؤقت، ممكن معلقه، واخد بالك هو بيأذل ليه في الايه؟ في التصرف، مش فيها امانه وفيها ايه؟ اذن في التصرف، واخد بالك هو بيأذل ليه في الايه؟ في التصرف، فجاز تعليقه على شرط مستقبل زي الوكاله، لما اقول له اذا جاء زيد فضارب بهذا المال، واخد بالك، او اقبض دين من فلان وضارب به، هو بيجي وكيله في القبض هو مأذول في التصرف، اقبض دين من فلان بالوكاله وبعد كده ضارب به، بيجي وكيل في الايه؟ في التصرف بعد الايه؟ القبض، واخد بالك. لا تصح ان قال ضارب بديني عليك، طب انت بتملكه مش مالكه، او لي دين على زيد واخد بالك فاقبضه، واخد بالك وما قبضوش لسه، واخد بالك الدين ده في مين؟ في الذمه، ملك لمين؟ لمن هو عليه، رب الدين لا يملكه الا لما ايه؟ يقبض، والقبض لم يوجد بعد، واضح كده. لكن لو هو ليه دين من نفسه، يبقى خلي بالك من المساله دي، لو هو انا ليا عندك انت دين، واخد بالك، ووكلتك في قبض ديني من نفسك، واخد بالك، بيقول له فاذا قبضته من نفسك فقد جعلته بيدك مضاربه، يصح ولا لا يصح؟ يصح. ليه؟ لأنه يصح قبض الوكيل من نفسه بإذن الإيه؟ المالك. يصح إن قال ضارب بوديعة لي عندك أو عند زيد، واخد بالك، بيعرفين قدر الوديعة ديت، خلاص لأن أنا شايل عندك أمانة، خلاص اعملها إيه؟ ابتدي شغل هذا المال. طبعا المال ده اللي قلنا الوديعة لازم تكون إيه؟ مال مضروب دينار أو درهم، يقول هذا المال اللي كانت شايله عندك وديع خلاص شغله في الايه؟ في المضاربه، لا يكون عارفين قدره ويتفق وتحقق باقي الايه؟ الشروط، هو مالكها يجوز طبعا ان ايه؟ يضارب عليها. طيب فان كانت تلفت عنده، واخد بالك، اللي هو شايل عنده الايه؟ انا شايل عندك الوديعه ديت وتلفت عندك مع تفريطك، يبقى انت هتضمنها، ينفع اقول لك انا هضربك بهذه الايه؟ الوديعه اللي هي تلفت وانت هتضمنها اضربك بيها وليك النص، بس انا بقى بالقبض الاول. ايوه لا، ما هي لان هي بقت ايه؟ دين وما قبضوش، لما يجي معاه ويسدده له ده بيجي دين، واخد بالك، لازم ايه؟ يملكه، ملوش ملك عليه الا بالقبض ولسه ما قبضوش، فلا يصح ان هو يكون ايه؟ يضارب عليها. طيب تصح مضاربه اذا قال ضارب بغصب لي عند زيد او عندك، واحد غصب منه شيء وعارف قدره وقيمته، قال له خلاص احنا نطلع بره الموضوع ده، انت خلي المال معاك ايه؟ مضاربه. او واحد غصب منه واعترف بيه، يقول له ضارب بهذا المال ايه؟ مضاربه، يجي خلاص يصح هذا الايه؟ انه خلاص اعترف بيه قدره على اخذه وعارف قدره، يجي يصح ان هو ايه؟ يعمل عليه مضاربه. طبعا مثل ما قال له الغاصب ده يضمن، خد بالك يده مشد امانه، ده معتدي يضمن، اول ما يقول له انا حولتها بقى ايه ليك انت، معاك انت ايه؟ مضاربه، بيجي ايه في الحاله ديت؟ يزول الضمان على الغاصب، او في الوديعه يزول الضمان على الايه؟ المستعير، بمجرد ما ياخذ معاه الايه؟ المضاربه، لان هو الان بيجي ممسك ليها باذن ربه، باذن رب الايه؟ المال، واخد بالك، مش نفعه ليه بقى، ده نفعه الايه؟ او النفع بينهم، واخد بالك. طيب تصح المضاربة بثمن عرض، هي ما ينفعش بالعرض، لكن بالثمن، بالثمن بتاع العرض هو باعه بإذن مالكه وراح قال له إيه ضارب على ثمنه وعرف ثمنه كام وضارب به يصح. طيب يقول الشيخ مرعي: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. مخدلك زي اللي قال له اعمل برأيك او بما أراك الله راح يعتق له، هنا بقى ما قالوش بما أراك الله، حتى لو قال له لا تصح يجي هنا بالاول. مخدلك العامل ما ينفعش يشتري من يعتق على رب المال، مخدلك لازم يكون يأذن له ويكون عارف. مخدلك يعني مثلا قريبه أبوه أخوه، طبعا من ملك ذا رحم عتق عليه، فواحد مثلا اشترى عبد طلع أبوه يبقى حر، مجرد شراءه يعتق، فروح يشتري له أبوه بالمال دوت عشان ايه يفسد عليه المال. واخد بالك هو ليس له أن يشتري من يعتق عليه، مثلا يكون قريبه أو كان معلق عتقه على شراء. واخد بالك أو ان هو فعلا قال فلان ده انا اقر بحريته وراح اشتراه له يجي كده ايه يجي مش عبد، انه اقر بايه بحريته، واخد بالك يجي عليه كده هو بيضره، واخد بالك. والمقصود الايه من المضاربه الربح، والربح ايه منتف في هذه الحاله. طيب فعل وراح اشترى العامل اشترى لرب المال من يعتق عليه، واضح كده؟ في الحالة دي يصح الشراء، ده مال متقوم قابل العقود، يجي يصح انك انت تشتريه كغيره ويعتق على رب المال. شفت يعتق على رب الايه المال لتعلق حقوق العقد به، هو العقد عليه وده ملكه عتق عليه. طب والمال الان راح فين؟ يضمن العامل ولك ايه وضمن ثمنه، اللي هو مين؟ العامل اللي اشترى بيه. ليه؟ لانه خالص، خد بالك، طلع انه بدون اذن وباذن خالص. يعني اذا علم انه ده رحم، اما اذا كان لا ولو لم يعلم. شوف شيخ مرعي يقول لك ايه، ضمن ثمنه ولو لم يعلم، لو لم يعلم انه يعتق على رب المال لان ده اتلاف، لكن الحاله الوحيده مش يضمن فيها انه يكون ايه باذن رب المال، خد بالك. طيب لو كان ثمن المال كله العبد اللي اشتراه ده ثمن هو يستهلك اشتراه بكل المال اللي هو كان هيضرب بيه، يجي تنفسخ الايه الشركة خلاص، انت اتلفت المال ويضمنه. لو كان بجزء منها يجي يتلف تفسد المضاربة بقدر هذا المال الايه التالف ويجي ايه واخد لك وليه الباقي. طيب ولا نفقة للعامل الا بشرط، معايا كده؟ العامل مفروض هو ليه ايه اجرته، صح؟ ملوش نفقة، ما يقولوش انا مثلا سفري واكل وشرب ونومي ومش عارف والكلام ده كله عليك، الاصل هو ليس له ايه النفقة، هو بيعمل واخد بالك نتحمل كل تبعات عمله وليه الاجرة اللي هي اقصد الايه الربح، واخد بالك، حاول فسد اجرة المس. لكن لناصر ممكن يقول لك ايه النفقة بتاع العمل ديت ممكن تكون كل الربح، يجي استهلك كل الربح في نفقته، يجي رب المال ليس له شيء، لكن واخد بالك الا بشرط، يعني لو شرط يجي زي الوكيل، يجي خلاص شرط عليه، واخد بالك. ابن تيميه يقول او كانت هناك عاده ان تكون نفقه العامل من مال المضاربه، يجي اذا كان دي عرف معروف يجي كانه مشروط، يجي في هذه الحاله للايه النفقه، واخد بالك، للنفقة اشترطها في السفر وفي الايه في الحضر لان دي في مقابلة الايه العمل. فان شرطت مطلقة يعني ما نقولش مثلا ايه تاكل كذا وتشرب كذا، ما حددلوش يعني ايه انا ليا النفقة، واخد بالك، واطلقوا الكلام كده واخد بالك، واختلف يعني تشاح فيها، يقول لك ايه فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. نرجع لايه؟ انت مثلك بياكل بكام؟ تنزل لفندق خمس نجوم؟ طب ما انت اللي مثلك ينزل فندق مش عارف عادي. قدرك؟ فايه؟ يجليه عرفا الطعام والكسوة ونحو ذلك لما يليق بمثله عرفا. قدرك؟ طيب. واضح كده؟ لو لقى رب المال العامل ببلد وخدلك وأذن له في سفره إليه، كان قال له تعالى لي عشان تديني المال في المكان ده، والمتاع دوت اللي هو بيضرب بيه، أو هو مثلا قال له إيه أنا أذنت لك إنك تسافر بهذا المال في هذا المكان، وراح سافر راح هو إيه وجده في البلد ديت، والمتاع تحول لإيه؟ لنقد، راح أخذ رب المال، هل الرجوع ده أجرة الرجوع أو مات أجرة التكفين ده من نفقة المال؟ ما خلاص بقبض الايه رب المال المال انتهت الايه الشركة. واخد بالك؟ كان هو يستحقها ما دام فيه المضاربة زالت، إجا ليس له ايه نفقة. طيب لو تعدد رب المال كان عامل مثلا لاثنين أو ثلاثة أو أكثر، او كان عامل لواحد بس بيضرب معاه بمال نفسه، يعني عامل ايه شركة رؤوس اموال مع مضاربة، او معاه بضاعة الاخر ويشوف بضاعة الاخر ديت، واخد بالك؟ يجوز لو كان هو ايه واصلا طالما انه بيضارب ووقت المضاربة يستهلك كل الوقت، لا يجوز ان هو ايه ان يضارب لغيره، لكن لو المضاربة لا تستغرق واخد بالك ممكن ان هو ايه يضارب. هو المهم ان لا تستهلك الوقت، وكان هو بيضرب لعدد او بيضرب لرب المال ولنفسه او معاه بضاعة لإيه لغيره، واشترط لنفسه نفقة، نفقة السفر، يبقى في الحالة ديت النفقة على قدر حصص الايه الاموال اللي معاه، واخد بالك؟ بتجري نفسه مثلا بضعف المال ده يجي عليه التلتين وده عليه التلت او النصف والنصف، او بتجري لثلاثة يجي ايه وهو يجي وهكذا. فاهمين كده؟ طيب كده يجي النفقة واجبة لأجل عمله في المال كله، يجي على قدر حصة كل ايه واحد. لكن لو هو اشترط الواحد ما اشترط الثاني ما اشترطلوش، واخد بالك؟ والثاني ده عارف ان هو بيضرب ايه لغيره، يبقى اللي اشترطها وافق على اشتراطها يتحملها، واخد بالك؟ لكن لو ما كانش يعرف اللي بيتاجر لحد تاني يجي عليه بالحصة، لو قال له انا اشترط ليك فيها وما قالش للتاني وخذلك تاني ما كانش يعرف وعرف ورفض، في هذه الحالة يعود كل واحد بالإيه بالحص. يقول الشيخ مرعي ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، يبقى بمجرد ظهور الربح يملكه حتى قبل القسمة، هو ملكه لكن ملك غير مستقر، ده برضو من صور الملك غير الإيه المستقر، وخذلك الشرط هنا صحيح ان هو خلاص احنا شرطين شروط صحيحة وانا اللي المالك خلاص ايه، يجي المقتضى بتاعه اللي هو ايه انه يملك هذا الجزء من الربح صحيح وجد، يجي يملك بحكم الايه الشرط. هذا الجزء اصلا مملوك ولابد له من مالك، هو مش للايه مش لرب المال، يبقى للعامل ما فيش مشكلة كده، واخد بالك؟ لكن هو مش هيملك ملك تام، ومش هيملك ان هو يطالب بيه الا بعد الايه ايوه خلاص بعد ما يسلم الايه المال وينتهي الامر. ليه بقى؟ لان هذا الربح وقايه الرأس المال، واخد بالك؟ زي ايه نصيب رب المال من الربح، واخد بالك؟ ما هو ممكن اصلا ممكن يعمل شيء ويتلف ويضمن، وضع كده ففي الحالة دي ايه هيضمن، يضمن من ايه من الربح، ممكن يكون الربح مكافئ للايه الخسارة، يجي يضمن في هذا الايه الامر. طبعا هو يملك الربح حتى لو ما عملش اللي عمل بسيط، لو مثلا صرف دراهم بدنانير واخد بالك وراح ارتفع السعر مش عارف ايه في العملة كده، هو اشترى بالدولارات وراح الدولارات ارتفعت جدا مش عارف ايه وكسب يبقى هو ده ليه الربح، خدالك حتى لو عمله بسيط يجي يستحق بهذا الايه العمل الربح. شوف بيقول لك ايه، لا الاخذ منه الا باذن، يبقى لا يملك المضارب، هو ثبت لي الحق والملك لكن غير مستقر، لا يملك المضارب الاخذ من الربح حصته يعني الا باذن رب المال، لان هو نصيبه ايه كمان مشاع، واخد بالك، فمش هيقاسم نفسه، كله هو تحت ايه تصرف هو الان، مش هيقاسم نفسه وملكه عليه غير ايه مستقر. وهو لكن لو شرط انه لا يملكه الا بالقسمه لا يصح هذا الايه الشرط، مقتضى العقد انه يملكه لكن لا ياخذه الا بعد الايه الا بالاذن وبعد الايه اللي هو يسلم الايه المال لرب الايه تحرم قسمه الربح وعقد المضاربه باق الا باتفاقهما. قلنا ان ده وقايه لراس ايه لراس المال، فلا يجبر رب المال على القسمه، قلنا ممكن يكون في خسران يجبر العامل من ربحه، واخد بالك، لكن لو اتفقوا على القسمه جاز، هو ملكهم بالشركه واتفقوا ان هم يقسموا في هذا الوقت يجوز، خلاص كده. كل شيخ مرعي، وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته. وحيث فسخت المضاربه، خلاص فسخنا المضاربه وانتهى الايه، والمال عرض، احنا الاصل المضاربه بتكون ايه بمال مضروب دراهم او دنانير، لكن بيشتري بيه عرض ما بيتاش، واخد بالك، المفروض هيسلم ايه مال بعينه زي ما استلم وسلم مال دراهم ودنانير، واخد بالك، لكن هو اتفسخ وكان المال ايه عرض، واخد بالك، او كان دراهم وبقت دنانير او العكس، واخد بالك، ورضي رب المال ان هو ياخذ الموجود العرض او ايه او غيره، واخد بالك، يعني على الصفه الموجوده الان احنا نفسخ، احنا خلاص احنا ناخد الموجود، فدي يقوم مال المضاربه، العرض ده يقومه بالايه بالمال، ويدفع للعامل حصته من الربح اللي ظهر، لما قوم ظهر الايه الحصه، ويملك رب المال ما قابل حصه الايه حصته من الربح، واخد بالك، هو اسقط عن العامل الايه في الحاله ديت البيع، صح ولا لا، ما قالوش انا هو رضي، هو رضي ان هو ايه ياخذ عرض، يجي خلاص في هذه الحاله، واخد بالك، اسقط عن العامل الايه البيع، واخد بالك، يجي مش يخصم اجره البيع، خلاص هو رضي كده انتهى الايه الموضوع، ومش هيجبر على الايه البيع، واخد بالك. طيب هو عطى للعامل حصته وبعد كده العرض ده راح سعره ارتفع بعد كده، واخد بالك، هل هيرجع عليه العامل يقول له هات الفرق؟ لا يرجع الا اذا كانت حيله، يعني كان هي دي حيلة عملها، واخد بالك، مثلا اشترى شيء مثلا حرير في الصيف عشان يربح في الشتاء، وعامل حيلة وراح جه الراجل الوقت قال له ايه وقف في الصيف واحنا هنفسخ الشركة الان عشان عارف بقى كده ان هي سعرها ايه هيزيد، اذا كانت حيلة ويعلم في هذه الحالة يرجع ايه عليه، واضح كده. طيب وان لم يرضى يعني لم يرضى رب المال بعد فسخ المضاربة انه ياخذ الايه العروض او الدراهم عن الدنانير او العكس، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، يبيع ويقبض الايه الثمن لانه عليه رد الايه المال ناض، يعني دراهم او ايه نقد، يعني واخد بالك زي ما اخذه، سواء كان في ربح او ما فيهوش ايه ربح، لو نض بعض يجي يلزم نض الايه البيع، حتى لو كان اللي نضه ده قدر راس المال عليه ان هو ايه يكمل حتى يقوم الجميع ويعرف مقدار الايه الربح، ماشي كده. كما يلزم العامل بعد فسخ المضاربه تقاضي مال المضاربه لو كان دينا ممن هو عليه، سواء ظهر الربح او ايه او لا، خلاص انت المال المضاربه دين انت روح هاته وسلمه الايه لرب الايه المال، واخد بالك. يقول الشيخ مرح والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال. العامل أمين لأنه تصرف في المال بإذن رب المال والنفع مش مختص بيه. قدام ازاي المستعير ده أشبه بالوكيل مش بالمستعير، خد بالك. طيب المستعير ده اصلا هو بس النفع العارية بيختص به هو بس، واخد بالك، لكن ده النفع مشترك ايه بينهم. في هذه الحالة هو امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال. يجي هذا العامل يصدق، واخد بالك، واحد بيقول لا ده رأس المال انت كان الف، يقول لا الرب المال يقول لا ده الفين، انت العامل ده امين، يجي خلاص هو انكر الزيادة ولا تثبت الا ببينة. في هذه الحالة واخد بالك يصدق الأصل عدم الزيادة فيصدق بالإيه بالأقل. ولو كان ثم ربح متنازع فيه، مثلا جاء العامل بألفين وقال رأس المال ألف والربح ألف، راح رب المال قال له لا بل هما رأس الإيه المال، يجي القول قول مين؟ العامل لما يكونش فيه بينة. طب لو هما ده أقام بينة وده أقام بينة، واخد بالك، تقدم بينة مين؟ رب المال، واخد بالك. يقول الشيخ مرعي وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران، يعني يصدق العامل بيمينه ايضا، واخد بالك، في قدر الربح وفي عدم الربح، في الهلاك في الخسران لما يكونش فيه بقى ايه بينة، لكن لو في بينة تقدم البينة. انت مش مؤتمنه، يجي مقتضى ائتمانه ان ايه ان يصدق. طب انت الان لو وجدت معاه عرض اختلف من ده اشتراه للمضاربة ولا لنفسه، يجي يصدق العامل بيمين انه اشتراه لنفسه لا للمضاربة، واخد بالك. وفي اي شركة في الكلام ده، شركة العنان والوجوه المفاضة وشركة الابدان، هو ايه يصدق ايه بيمينه. طيب ويصدق عامل بيمينه في نفي ما ادعى عليه من خيانه او تفريط، اللي هو الهلاك والخسران يعني، واخد بالك، ويقول لا انا ما فرطتش، الاصل ايه عدم، الاصل العدم، ويوافق بالايه باليمين. طيب انشرط العامل النافقه وبعد كده ادعى انه انفق ماله بنيه الرجوع، يجلي ذلك ويصدق، سواء كان المال بيده او رجع الى ايه ربي، يجي يصدق وياخذ الايه المال. طب لو قال له اشترى شيء والعامل رب المال قال له انا كنت قد نهيتك عن ذلك والعامل انكر، يجي قول العامل لان الاصل معه، يجي قول العامل والاصل ايه معه يصدق في هذا الايه الامر. طيب يجي يصدق العامل في مقدار الربح وعدم الربح، يقول لك حتى ولو اقر بالربح وقال انه خسر بعد كده، يعني لو العامل اقر اولا بالربح ربح ثم ادعى تلفا او خساره في بعد الربح يقبل قول لانه هو امين، واخد بالك. لا يقبل بقى قول العامل ان ادعى اقتراضا تمم به راس المال بعد ما اقر براس المال لربه، راح العامل قال ايه هذا راس ايه مالك، راس مال بتاع المضاربه، راح فسخ الايه رب المال، رب المال المضاربه، راح العامل ادعى ان جزء من هذا المال انا كنت مقترض عشان ايه، واخد بالك، يتمم به راس الايه المال، يجي لا يقبل قول العامل في هذه الحاله. ليه؟ لانه ده رجع عن الاقرار وفي حق متعلق بهذا الايه، هيضيع على الادام حقه. طب لو المقرض شهد ليه، ما المقرض هيجي هيعود عليه نفع، ممكن يكون ما اقرضوش ولا شيء، يطالب بايه شغل ذمه رب المال، يجي لا يقبل لان ليه نفع المقرض، لا يقبل شهادته في هذا الايه الامر وخلاص كده، واخد بالك. لكن لو رب المال علم باطن الامر وانه كان فعلا حقيقه الامر كده، في هذه الحاله واخد بالك لازم رب المال الدفع له، اللي هو ايه علم من حاله صدقه. طيب اخر جزئيه بيقول لك ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل لما يكون في حصول ربح في المال واخد بالك يبتدي يقسم الربح واخد بالك هو يقول له العامل يقول له شرطت ليا النصف بتاع الربح والمالك يقول له لا الثلث القول هنا قول مين قول المالك لان هو بينكر الايه السدس الزياده ده مثلا فرق بين النصف والثلث السدس فالفرق بينهم ايه السدس هو بينكر الايه السدس وبينكر اللي اشترطوا ليه واضح كده هيجي الاصل عدم الايه الزياده طب لو ده اقام بينه يقيم بينه تقبل طب لو الاثنين اقاموا بينه هنا نقدم بينه العامل نقدم بينه الايه العامل يقبل قول مالك في عدم رد مال المضاربة يقبل قول المالك في ان العامل لم يرد له ايه ان العامل ادعى واخد بالك ومفيش بينة هو اصلا قبضه لنفع له فيه واخد بالك كأنه ايه مستعير يجي لابد من ايه بينة يقبل قول المالك في عدم رد ايه مال المضاربه لو العامل ادعى اللي هو ايه ردها ليه ومفيش بينه يبقى يقبل قول العامل لابد من ايه ان ياتي ببينه انه رد له هذا المال والا ايه يضمن هذا المال طبعا في متعلقات اخرى يعني في المضاربه لكن نكتفي بهذا القدر في شركه المضاربه ونكمل ان شاء الله المره القادمه قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.